بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض آيات الصفات وقوله تعالى: تبعوا ما أسخط الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات صفات الباري جل وعلا قوله: اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. في هذا الجزء من هذه الآية الكريمة إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته. والسخط والغضب بالنسبة للآدميين مذموم، مكروه، منهي عنه، لأنه يجره إلى أمور لا تحمد عقباها. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة، قال له: لا تغضب. فردد مرارا، وكلما قال طلب منه قال له: لا تغضب. فالغضب بالنسبة للآدميين مذموم، منهي عنه. أما بالنسبة لله جل وعلا فهو صفة كمال، لأن الله جل وعلا لا يغضب ولا يسخط ولا يكره إلا من يستحق ذلك. أما الآدمي فقد يغضب بدون مبرر غضب. الآدمي قد يحمله الغضب على الانتقام، يحمله الغضب على القتل، يحمله الغضب على طلاق الزوجة، يحمله الغضب على أمور سيئة. فلذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي نهي للأمة قاطبة. أما بالنسبة لله جل وعلا فقد أثبت الله جل وعلا لنفسه أنه يسخط، وما دام أن الله أثبت ذلك لنفسه فيجب علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه جل وعلا، وننفي عن ربنا ما نفاه جل وعلا عن نفسه. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله: إثبات الأسماء والصفات توقيفي، يعني يتوقف على ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: طرفان ضالان، ووسط هم أهل السنة والجماعة. لا إفراط ولا تفريط، لا غلو وزيادة ولا نقص وتضييع، وإنما يلتزمون أهل السنة والجماعة بما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والهلاك والخطأ والزيغ في الإفراط أو التفريط، الزيادة أو النقص. الغلو زيادة وضلال، والتفريط نقص وهلاك، والوسط هو المطلوب لهذه الأمة. فالناس في باب الصفات ثلاث طوائف: طائفة أثبتت الأسماء والصفات وغلت في الإثبات فشبهوا الله جل وعلا بخلقه فضلوا، قالوا: لله يد كيدي، وله قدم كقدمي، وله وجه كوجهي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء. فلا يليق بالمسلم أن يقول له يد كيدي، لا، أثبت لله ما أثبته لنفسه ولا تتجاوز الحد. وهؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة أو المجسمة. وطائفة أخرى فرت من هذه الطائفة ومن ضلالها، فعطلت الله جل وعلا من صفاته. قالوا لو أثبتنا له الوجه لشبهناه بالخلق، ولو أثبتنا له القدم لشبهناه بالخلق، ولو أثبتنا له السمع لشبهناه بالخلق. فضروا من التشبيه وعطلوا، نفوا الصفة بالكلية. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يتطرق إليه تشبيه ولا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن صفات خلقه تنزيها لا يتطرق إليه تعطيل ونفي. فهم أثبتوا ونزهوا، أثبتوا الصفة وأثبتوا معناها، ولم يشبهوا الله جل وعلا بخلقه. المعطلة عطلوا الله جل وعلا من صفاته، المشبهة شبهوه، أثبتوا وشبهوا. أهل السنة والجماعة الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة والأعلام، هؤلاء أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم وسط بين الطائفتين، طائفة غلت في الإثبات وطائفة غلت في التنزيه في زعمهم، وهم عطلوا. والذين غلوا في الإثبات شبهوا الله بخلقه، والذين غلوا في التنزيه في زعمهم عطلوا الله جل وعلا من صفاته. والرد على الطائفتين الضالتين بجزء قصير من آية كريمة، وإثبات مذهب أهل السنة والجماعة بهذا الجزء. فقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة. وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا السمع والبصر عن الله. والجزآن دليل على مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات الأسماء والصفات بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله عن الظالمين والكافرين، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فدل هذا على إثبات السخط لله وأن الله يسخط. لكن لا يخطر على بالك أن سخط الله كسخط المخلوق، لا، هذا هو الضلال. أنما سخط الله يليق به، كعلم الله يليق به، سمع الله يليق به، وجه الله يليق به، يد الله تليق به، وهكذا. لا تنفي ما أثبته الله لنفسه، ولا تشبه وتكيف مثل صفات المخلوقين. أسلك مسلك السلف الصالح رحمة الله عليهم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. والأولى بالمسلم أن لا يتعمق في مثل هذا، ما يدخل نفسه في متاهات ما يخرج منها إلا بالزيغ والضلال، مثل أهل الكلام. أهل الكلام دخلوا وتعمقوا فزاغوا والعياذ بالله، وندموا وتأسفوا على أعمارهم التي قضوها في التعمق فيما لا يعنيهم. اسلك مسلك الصحابة رضي الله عنهم، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في صفات الباري فآمنوا بها وثبتوها، ولم يسألوا عن كيفيتها. من سأل عن الكيفية فقد زاغ وهلك وضل، ولم يسلك مسلك السلف الصالح رحمة الله عليهم. وقول أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات قول ثابت واحد ما يختلف، في السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من صفات ربنا جل وعلا. المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بالصفة واجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله موصوف بهذه الصفة، والسؤال عن الكيفية بدعة، ما يليق بالمسلم أن يسأل كيف صفة ربنا، لأن صفة ربنا لا يعلمها إلا هو كيفيتها. فالإمام مالك رحمه الله لما سئل عن هذا تأثر تأثرا بليغا وعلته الرحضة، بدأ يتصبب عرق. كيف يسأل المسلم العالم عن صفة عن كيفية صفة ربنا؟ كيفيتها لا يعلمها إلا هو جل وعلا، والسؤال عن ذلك بدعة مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. ما تسأل، والمعنى معلوم، لكن سميع، من يجهل معنى كلمة سميع؟ بصير، عليم، يسخط، يغضب، يكره، كل هذه معانيها واضحة، وكيفيتها يالله أعلم بها. فغالبا منشأ الضلال من التعمق، عدم الاقتصار على ما جاء عن السلف. إذا خالف المسلم السلف هلك بالزيادة والنقص. اسلك مسلكهم، افهم مسيرهم، سر كما ساروا، وقف حيث وقفوا، فإنهم لم يقفوا عن جهل ولا قصور علم، فهم أعلم الأمة. السلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بشرع الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخذوا العلم من الرسول عليه الصلاة والسلام. والمبتدع المحرف المشبه والمعطل يرد عليه كل إنسان بصير وإن لم يكن عالم جليل، إذا وفق للصواب والبصيرة يرد عليه، لأن المشبه والمعطل لا بد أن يثبت صفة، خاصة المعطل، المشبه يشبه لكن المعطل يثبت صفة، لازم يثبت صفة، فيقال له هذه الصفة التي تثبت مثل صفات المخلوقين، يقول لا حاشا وكلا، أقول له أسلك في كل الصفات هكذا، كل صفات الباري الواردة في الكتاب والسنة أسلك في هذا المسلك، ولا تأتي بصفة من عندك ولا باستحسانك ولا باجتهادك، لا، الصفات توقيفية. ايش معنى توقيفية؟ يعني يتوقف على ما جاء في القرآن والسنة. الشرح. الصفة الثامنة السخط أو الصفة الثامنة صفات ربنا جل وعلا كثيرة وثابتة من الكتاب والسنة، لكن المؤلف رحمه الله أتى بتسع صفات واردة في القرآن دليل على ماذا يجب علينا نحو هذه الصفات. اللي يجب علينا نحو هذه الصفة يجب علينا نحو الصفات الأخرى سواء بسواء، المسلك واحد. أتى بتسع صفات واردة في القرآن. الصفة الثامنة السخط. السخط من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. السخط ثابت بالكتاب كما سمعنا، وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم السخط لله تبارك وتعالى كما ثبت في القرآن، ثابت بالكتاب والسنة. وإجماع السلف، السلف رحمة الله عليهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، ما أتوا بها من عند أنفسهم، ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا عن الله تبارك وتعالى، أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكان ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذه في الآية التي في سورة محمد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. أعوذ برضاك من سخطك، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه السخط، يقول أعوذ برضاك، ألتجي وأعتصم وأتحصن برضاك يا ربي عن أن يحل علي سخطك، أنا أهرب من سخطك إلى رضاك، أعتصم برضاك من سخطك. فأثبت الرضا لله جل وعلا وأثبت السخط لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله. سخط حقيقي يعني مو مجازي، ولو تشبيه بسخط الآدميين، سخط حقيقي يسخط ربنا جل وعلا ويرضى ويكره ويحب جل وعلا، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. وفسره أهل التعطيل وأجمع السلف على ثبوت السخط لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم أهل التعطيل فسروه بغير الحقيقة، أما أهل التشبيه فهم مثبتون يشبهون لكنهم تجاوزوا الحد، وأما أهل التعطيل فقالوا ما نفوا السخط عن الله تبارك وتعالى وفسروه بالعقوبة، ونقول العقوبة الله جل وعلا يعاقب من يسخط عليه وقد يتجاوز عنه سبحانه، فليست العقوبة لازمة للسخط، وإنما قد يسخط الله جل وعلا على العبد ثم يرضى عنه فلا يعاقبه، كما هو الحال بالنسبة لكثير من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا حال جهلهم وكفرهم وشركهم الله ساخط عليهم وعلى أعمالهم ما يرضى عما يصنعون، لما آمنوا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم رضي الله جل وعلا عنهم. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. وفسره أهل التعطيل بالانتقام، نقول الانتقام من آثار السخط إذا شاء جل وعلا، السخط شيء والانتقام شيء آخر، الله جل وعلا ينتقم ويسخط، فقد يسخط على شخص في حال ويرضى عنه بعد ذلك فلا يعاقبه ولا ينتقم منه. وصرف كلام الله عن ظاهره خطأ، وإنما الواجب الأخذ بكلام ربنا جل وعلا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.